والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة إلى لقائهم ويقولونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما كذب أولئك في حال السخر دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما سخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي للمرئي، فإن الله تعالى لا شريك له ولا نظير. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الفقرة التي استمعنا إليها من كلام المؤلف رحمه الله في هذا المقرر الذي نحن بصدد دراسته وبيان معانيه وفتح ألفاظه، وبعد التعرض لبعض المسائل كمسألة الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات التي يجب الإيمان بها، وأن الله سبحانه وتعالى متكلم حقيقة بكلام يسمعه المؤمنون في الآخرة وسمعه بعض أوليائه من الأنبياء والرسل. والمقصود بالرؤية هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فهذه الرؤية رؤية ثابتة، ولهذا اتفق السلف وأهل السنة من الخلف على أن الله تعالى يرى رؤية حقيقية، وهذه الرؤية تكون بالأبصار، يعني بهذه العيون التي هي في وجوه الأدميين. وإن كان الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يرى في الموقف وفي المحشر كما يرى في الجنة يراه أهل الإيمان، لا بد أن نقرن ذلك مع تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق في شيء من صفاتهم وخصائصهم. لماذا نقول مثل هذا الكلام؟ لأن أهل التعطيل ولأن أهل التحريف والتأويل الفاسد يقولون: إذا قلتم بأنكم ترون الله تعالى يوم القيامة فهذا يدل على أنه جسم وأنه في جهة، وهذا يستلزم أن يكون مشابها لبعض خلقه. ولهذا قلنا: مع وقوع هذه الرؤية حقيقة وإمكانيتها، أي إمكانية وقوع هذه الرؤية في الدنيا، فإن هذا دائما ينبغي أن يكون مقرونا مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق. في كل شيء إلا من حيث الكبر وإلا من حيث الخصائص. وهذه قاعدة سبق الكلام عليها كثيرا، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن أثبتت سمعا أو أثبتت بصرا أو أثبتت كلاما أو أثبتت علما أو أثبتت قدرة أو أثبتت بعض الصفات الخبرية مثلا كالوجه والساق واليد والعين وما إلى ذلك، فأنت تعتقد اعتقادا جازما بأن هذه الصفات لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال مشابهة أو قريبة في المماثلة أو المشابهة من صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في إثبات صفة الله عز وجل في قوله وهو السميع البصير، وفيه نفي صفة النقص عن الله سبحانه وتعالى. ومسألة الرؤيا مما كثر فيها الكلام في مسألة الكلام أيضا، لأن المنصرين لها وهم كفار كالجهمية مثلا والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإباضية والإمامية، فهؤلاء كلهم ينكرون رؤية المؤمنين تعالى لربهم يوم القيامة. وإن كانت لهم أدلة في ذلك يستندون إليها، لكن هذا في الحقيقة من عدم فهمهم للنصوص عن القواعد والأصول المعروفة المتداولة بين علماء الأمة. والقضية لا تكمن في مسألة أو في قضية الاستدلال بالنص فقط، وإنما ينبغي أن يضاف إليه أن يكون مبنيا على فهم صحيح وفكر سليم. أما أن يحتج أهل الباطل مثلا بنصوص الكتاب والسنة ثم يسوقون هذا الفهم حسب أصولهم الفاسدة، فإن هذا الذي وقع في كثير من النصوص وفي كثير من المسائل، وما هذا التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل بسبب هذا. كما قال الشارع ابن أبي عز الحنفي: ما رفضت الرافضة ولا اعتزلت المعتزلة ولا خارجت الخوارج إلا بجناية هذا التأويل الفاسد، إلا بسبب ما جنوا عليهم هذا التأويل الفاسد وهذا التحريف بنصوص الكتاب. ومن الكلام العجيب الذي يستحق أن يكتب بماء العينين ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما كشف عن أسلوب القائمين في عقيدة الأمة الملبسين على الناس والذين يتظاهرون أمامهم بأنهم لا يأخذون الشرع ولا يبنون أقوالهم إلا على النصوص، ولكن هم لما يأتون إلى هذه النصوص يلوون أعناقها حسب ما تميل إليه أهواؤه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم رحمه الله: أنا ألتزم أنه لو احتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله لظهر في ذلك الدليل ما يعتد قوله أو كما قال. فهل أبى الله سبحانه وتعالى إلا ذلك؟ معنى هذا الكلام؟ قال له أن رجل من أهل الباطل عالم أو غيره يستدل بآية من كتاب الله عز وجل أو من حديث صحيح، لكن يريد به حجمة باطله وعقيدته الفاسدة ومنهجه المحرم الباطل، قال أنا أجزم وأعتزم بأنه ما يستدل به يوجد فيه ما يدل على نقيض قوله، يعني عوض أن يكون ذلك الدليل له يكون عليه. وذكر أمثلة منها، وذكر ذلك المثال الحي الذي سوف نتكلم عليه لما نتكلم ونبين حجج المبطلين والمنكرين لرؤية الله عز وجل. لما استدل بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ثم استدل أيضا بقوله تعالى لموسى عليه السلام لما طلب منه أن يرى ربه ماذا أجابه ربه عز وجل؟ قال من فرعون. فهم استدلوا بهذا أو بهذا الجواب الذي هو مضمن في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف، قالوا الدليل على الله عز وجل من فرعون، ولكن هذه قالوا هي للتأديب، وهذه أقلال عرفوا في اللغة، وهذه لم سميت بلم الزمخشري، والزمخشري معروف من رؤوس المعتزلة. استدل بهذه الآية وبهذه الوضع بقوله لن تراني أن هذا بالتأديب، بمعنى لا يمكن لمخلوق من المخلوقات ولو كان نبيا مرسلا فضلا عن سائر الناس وسائر المؤمنين أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومع ذلك أجاب العلماء وردوا مثل هذا الادعاء الباطل الذي ادعاه الدمشقي وغيره بقول الله سبحانه وتعالى مما نفع عن الكفار تمنيه الموت يوم القيامة، قالوا ولم يتمنوه أبدا، مع أنه قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. قال لي لو كانت هذه تفيد التأديب بمعنى لا يتمنون الموت أبدا، لكن أخبر عنه مع قوله لم يتمنوه أبدا قال في آية أخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، إذا هم يطلبون من مالك خارجنا أما أن يقضي عليهم وأن يمن عليهم. أم فيه إحكام عامة وفيه إحكام خاصة. ثم قال وأمر ونهي، والقرآن أيضا فيه أمر، والأمر هو طلب الفعل والنهي هو الفعل، والقرآن فيه أوامر وفيه نهيات. بل إنك إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها آذان فإما خيرا تقرني وإما شرا تنهى عنه، ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة فاسعى إلى ذكر هذا أمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا نهي. القرآن أوامر ونوال. ثم قال مستدل بقول الله عز وجل لا يأتي الباطل من بين يديه، قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا فيه وصف للقرآن العظيم. قال تعالى لا يأتيه الباطل بمعنى أنه كتاب مصون محفوظ بحفظ الله عز وجل، إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون، يعني محفوظ ومصون بأن يتطرق إليه مبطل أو ملحد في تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان. ولقد جرب الناس عبر العصور وعبر الأمصار وكانت محاولات منهم، حتى إن آخرهم طه حسين كتابه الشعر الجاهلي أراد بما سود في كتابه أن يحط من شأن القرآن فلم يفلح، وكان هذا الكتاب وصمة عار، جعل كبار الكتاب الأدباء يعلنون عنه حربا، فقامت له قائمة بعد ذلك اليوم، لأنه حاول أن يطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى بكتبه وبنشر بعض الشبه التي في الحقيقة لا فهمها وما عرفها، ولو كان يوقن ويؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل كما كتب ما كتب، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وهو بحفظه وبحكمته أن يقيض لكل من سواه نفسه أن يطعن في كتاب الله، أن يقيض له رجلا أو يقيض له رجالا من أمثاله ممن يعيشون معه في تخصصه يردون عليه ردا ويفهمونه ويلقونه الحجة التي لا يستطيع بعد ذلك أن يرد عليه. ولهذا لما حاول في الأزمنة الأخيرة رجل يدعى أبو ريا وكتب كتاب هكذا في السنة المحمدية أنوار وكذا على السنة المحمدية، فطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فذكر شبه في ذلك، قال كيف يكون أبو هريرة الصحابي الجليل الذي أسلم عام الفتح كيف يحفظ هذه الأحاديث الكثيرة التي زادت آخر الحديث وهو لم يكن متأخرا، فذكر بعض الشبه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى له جملة أو طائفة من العلماء ردوا عليه ما بين شاعر وبين ناثر وبين متخصص في الحديث حتى ما استطاع أن يرد على ما كتبه في ذلك الكتاب، وذلك الكتاب أراد هو أن يبرز فيه أمام الناس، ولكن الحقيقة أنه كتب ذلك الكتاب الذي أصبح عارا عليه وأفل نجمه في ذلك الوقت بما قيض الله سبحانه وتعالى من العلماء الكثيرين. وكتب بعضهم كتاب المهدي عن أبي هريرة يرد فيه على سبحانه وتعالى صان كتابه حول أن يصان كتابه. هذا كتاب لا يأتيه الباطل. الباطل هو له والله من بين يديه ولا من خلفه. يعني من جميع جهاته لا يستطيع الإنسان أن يغير كلام الله عز وجل وأن يبدله ولا أن يحوله لا في حروفه ولا في معانيه ولا في إحكامه ولا في شرعاته ولا في بلاغته ولا في بيانه. فهو كتاب محفوظ مصان. نعتقد أنه قرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل وما زال يقرأ بهذه الساعة كما قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال تنزيل من حكيم أمين. ثم قال المؤلف مستدلا بقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثقة هذه الآية في معرض التحدي وهي معجزة عظيمة. القرآن ينزل وقال الله لا إن اجتمعت الإنس والجن وكانوا في صعيد واحد وكان بعضهم لبعض معينا أي ظهيرا، رغم أن العرب أوتوا الفصاحة والبيان فهو بستان البيان وليس لهم شغل إلا السلام وليس لهم شغل إلا الشعر وليس لهم شغل إلا النصر، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل. فقال أضيفوا إلى علمائكم وإلى شعرائكم وإلى كتابكم أضيفوا الجن الذين يشتركون السمع والذين قد يحفظون أكثر من حفظكم. فإن اجتمع الإنس والجن على أن يجب من هذا القرآن لا يأتون. قاله القرآن ينزل وهل استطاع الناس اليوم أن يجب من هذا القرآن؟ ما استطاع. حاول مسيم وغيره ولكن فكان الذي قالوه هو عين السخرية سخر الناس. وإن اجتمع الإنس والجن على أن يجب من هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. كل الناس من الأسئلة تحدهم بأكثر من هذا، قالوا بأن يأتوا بحديث وبآية بأن يأتي بعشر صور بآية أخرى بأن يأتي بصورة أي صورة واحدة من القرآن تشبه صورة الكوثر أو تشبه صورة العصر أو صورة الإخلاص ثم يأتي بها ويقول الناس أن هذا القرآن. فهل وفقوا أم استطاعوا؟ وهذا بحفظ الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف بعد ذلك وهو كما قلت أفاض وتكلم كثيرا في ذكر خصائص ومميزات القرآن الكريم، وهذا أمر نرجعه إن شاء الله إلى الدرس المقبل بحول الله، وهو قوله رحمه الله وهذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي دب أي لذي عقل لأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهذا كله كما قلنا المؤلف يريد أن يبين لأن القرآن إنما هو حروف وكلمات تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمع. قال في آية أخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن هم يطلبون من مالك آجنا الله أن يقضي عليهم وأن يمن عليهم بالموت حتى يستريحوا من العذاب. هذا إن شاء الله سوف يأتي بيانه لما كما قلت سابقا نتكلم عن هذه الأدلة أو الحجج التي أراد بها أصحابها نفي الرؤيا أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولهذا قلنا كما في مقدمة الحديث أن هذه المسألة مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة مسألة عظيمة، حتى قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في مسأله المشهور هذه المسألة مسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، قال وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مطردون. من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها حرمها أولئك الذين حجبهم الله سبحانه وتعالى عن ربهم وهم الكفار والمنافقون يوم القيامة وعن ذاته مطردون. وكذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله قال الرؤية هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة والدرجة العليا من عطايا الله الفائرة. ثم تمنى أن يكون حظه من ذلك فقال بلغنا الله منها ما مر جميعا. وهذه هي الفائدة من حيث الناحية المسلكية، يعني الإنسان إذا درس مثل هذه المسائل التي تتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان لابد أن يطرح سؤالا يقول ما الفائدة أن ندرس هذه المسألة وأن نعرف أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لما يكونون في الجنة. يتبين هذا مثلا ما قاله هؤلاء الأئمة الآلام، لأن الإنسان إذا علم أولا أن من أعظم النعيم الذي يكون في الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل، لا شك أنه سوف لا يدخر جهدا في الوصول إلى تلك الغاية. كل ما يكون في هذه الدنيا من متاع وزينة وأموال وأمور يحبها إذا كان يعرف أنها تصد عن رؤية الله عز وجل فهو يزهد فيها. ولهذا لما يعلم الإنسان أن المصير الأشرف والنهاية العظمى التي تصل إليها هو أن يرى وجه ربه الكريم، فإنه يرى هذه الدنيا بعين زهد يحقرها، لأنه لا يرى فيها غايته ولا يستنفذ جهوده من أجل أن يحصل على هذا المتاع الفاني الذي يكون فيها. ولو أعطينا مثلا وأو ذكرنا في ذلك مثلا، قلنا لو أن رجلا قيل له إن امرأة حسناء جميلة صغيرة في السن يفتتن الناس برؤيتها وله من البال الشيء الكثير، وهي الآن مستعدة لأن تزف إليك، لكن بشرط مثلا أن تقعد مثلا في بيتك لا تخرج مثلا من بيت أسبوعا، لا تخرج من ذلك، وسوف تنال هذا الحظ وتسعد بهذا الجمال وتتمتع به، وسوف يكون لك ما عهدت به من المال الكثير. ماذا يكون مصير هذا الإنسان؟ هل ترى أن ينتقض هذا الشرط؟ كلا، بل لو قيل له أكثر من ذلك لا تأكل أسبوعا لفعل، هذا مقابل أن يحصل على متاع زائد. فكيف إذا عرف الإنسان المؤمن أن النعيم العظيم هو رؤية رب سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو من أعظم النعيم، لأن ما في الجنة من جنان وأنهار وأكل وطعام وحور عين هذا من متاع الجنة، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى هي من نعيم الجنة وليس من متاع الجنة فهي أعظم. ولهذا لما يأتيهم الرب سبحانه وتعالى إلى الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وما لنا من رضا، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تتعدينا سنة؟ فيقول لا أحب عليكم رضوان فأسقط عليكم ذلك أبدا، ويشر الحجاب فيرون وجهه، فما يكون عنده من النعيم أعظم وألم من الرؤية إلى ربهم الكريم سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يحرم منه الكفار كما قال الله عز وجل عنهم يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا يحسبون. ولهذا نرى أن علماء الأمة كثيرا ما كانوا في أبواب الاعتقاد يقحمون هذه المسألة، كيف لا يقحمونها وقد قال في ثبوتها جميع الصحابة والتابعون له بإحسان وأئمة الإسلام وأهل الحديث، ولم يخالف ذلك إلا المبتدعة الجهمية والمعتزلة والإمامية والخوارج الذين سقوا عصا المسلمين وفارقوا عقائدهم وخالفوا منهجهم وفسدوا أسفلوا. إذن فهذه المسألة عظيمة، ولهذا المؤلف رحمه الله هنا تكلم عليها على أنها من أعظم المسائل التي ينبغي أن يولي المسلم اهتمامه بذلك رجاء الحصول على هذا الفضل العظيم وعلى هذا النعيم المقيم، وهو لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله قوله والمؤمنون، المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان غير الكفار، يعني إذا قلنا المؤمنون بمعنى الكفار يقولون في ذلك، وهل يقول فيهم المنافقون؟ المنافقون أيضا لا يقولون فيها، يعني المنافقون لا يقولون النار لا يقولون الجنة حقوق، الله عز وجل قال على المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار، ولكن فعل النساء أو المنافقون يرون ربهم في الآخرة لكن إيه في الجنة كما سوى نتكلم عليه يرونه في تحت موقف والمعشر وليس في أقوال معروفة عند أهل السنة حتى إن بعضهم قال أن الكفار يرونه أيضا لما يأتيهم الله سبحانه وتعالى لكن الرؤية التي يتكلم عليها المؤلف وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة هذه لا يفوز بها إلا من دخل الجنة فهم أهل الجنة فلهذا قال هو المؤمنون أي لا يدخل الكفار في ذلك يرون ربهم قوله يرون نقل من الرؤية والرؤية معروفة هي المشاهدة بالأعين لما تقول أرى الشيء أو يرى الشيء بمعنى يراه بعينه هذا هو المقصود بظاهر الوقت ولا يمكن أن يلتمس له تأويلا آخر كأن يقول مثلا يراه رؤية القلب فإذا قلنا إنسان رأى إنسان أو رأى رجل يخرج من الدار بمعنى رآه بعينه فالمؤمنون بمعنى يرون ربهم رؤية حقيقية رؤية بالأبصار قال المؤلف بعد ذلك في الآخرة يعني هذه الرؤية رؤية المؤمنين لربهم تكون في الآخرة وقد نقل الطحاوي رحمه الله على أن الأمة لما نقول أمة من علماء الأمة هذه اجتهاد فيها اتفقوا على أن هذه الرؤية لا تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة ولم يختلفوا إلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال بصريح العبارة اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه لم يتنازعوا في ذلك قال إلا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد ورد في أقوال بل في المسألة قولان مشهوران القول الأول هناك من نفى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذه الدنيا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا وهذا القول قال به من الصحابة عائشة أم المؤمنين وكذلك هو قول أبي زيد بن سعود رضي الله عنه من الصحابة وقول أبي هريرة أيضا واختلف عنه فمنهم من قال بأن أبا هريرة يرى هذا ومنهم من قال أنه يرى خلاف ذلك ولهذا لما قال مسروق من التابعين لعائشة أم المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قالت له لقد قطع شعر من قومك يعني كأن شعره وقع من هذه الكلمة العظيمة الشديدة ثم قالت له من زعم أو قال بأن محمد رأى ربه فقد كذب وفي بعض الروايات فقد أعظم على الله كذبا فعائشة أم المؤمنين تنفي نفيا قاطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا والقول الثاني منهم من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ويروى هذا القول عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد روي عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وهذا الأثر رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد لكنه ضعيف والإمام عطاء كما ذكر مسلم في صحيحه من أئمة التابعين أخذ وقت قول وسطا فقال بأنه رآه بقلبه ورؤية القلب تختلف عن رؤية العين أعطى قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤية بصرية أي العين وإنما رآه رؤية القلب والحق الذي لم يرى فيه مع أن القاضي عياض يقول بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ولكن الصحيح ما قاله أبو عثمان الدارمي لأن الصحابة معظمهم بل قد حكى الاتفاق على أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه إذن الحق الذي يصار إليه في هذه المسألة أنه لم يرى ولم يثبت نص قاطع صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعينه ولكن مع هذا نقول بأن هذه الرؤيا ممكنة هذه الرؤيا ممكنة في الوقوع في الدنيا وقال بهذه المسألة أو بهذا القول غير واحد من العلماء مستدل بقول الله عز وجل لما قال له موسى أرني أنظر إليك قالوا وموسى أعرف الخلق بربه قالوا ولو لم يكن هذا ممكنا أي لا يمكن وقوعه لما سأل موسى ربه لما سأل موسى أن ربه أن يريه، فقال لما سأل موسى ربه أن يراه دل ذلك على أنه يمكن أو يحتمل وقوع هذه الرؤيا في الدنيا، لكن الواقع أنها لم تقع، لأن موسى لما طلب من ربه أن يرى الله عز وجل قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. ولكن ما الذي حدث؟ لما تجلى ربه للجبل جعله دفع، لأن الجبل مع طلابته وقوته لم يثبت لهذا التجلي، فكان من موسى أن خر صاعقا. وهذا يدل على أن ضعف البشر أو أن البشر لا يقوون على رؤية أن تعالى في هذه الدنيا، إذن فهي وإن كانت محتملة في الوقوع فهي مستحيلة في البشر. أما يوم القيامة فهذا يقع لأن الله تعالى أخبر به. ثم إن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، بدليل أن الرجل في الجنة يعطى قوة 100 رجل في إثنين النساء، بينما هذا لا يقوى عليه الدين، وتكون له هذه القوة أيضا في الطعام والشراب بل حتى في الرؤية. كما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن الإنسان في الجنة يرى مسيرة 1000 عام، وهذا لا يتحقق له في الدنيا، وهذا من ثمن نعيم الجنة أن ترى ما يمتد له بصره كما تراه من قريب، بل أكثر من ذلك أن تكون في الجنة وترى المعذبين في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى قد طلع فرآه في سواء الجحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، لكن أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان في الآخرة من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، مع أنهم في الجنة هم يبصرون أن النار يتعذبون. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين وهم في الجنة قوة خارقة في البعاد لم يكونوا عليها في هذه الدنيا أو لم يعهدوها في الدنيا، فكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعطيه تلك القدرة حتى يرون ربه، أما في هذه الدنيا فلن يستطيعوا إلى ذلك السبيل. ومما يؤكد هذا القول الذي قلناه بأن هذه الرؤية أو أن النبي صلى الله عليه وآله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ما ثبت في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل رأيت ربك، وهذا صريح في السؤال، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، فقوله نور أن أراه دليل على أنه لم يرى ربه. ولهذا قال الإمام أبو عثمان الدارمي رحمه الله على أن الصحابة اتفقوا على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بل لما سئل عن هذا قال نور أن أراه، أي كيف لي أن أراه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا. وقول المؤلف واضح هنا، لأن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن الرؤية في الدنيا، بدليل أنه قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة، إذن السلام هنا على مسألة الآخرة، ففي الجنة أهل الجنة يرون ربهم، ليس قول المؤلف في الآخرة ليس خاص بالجنة، فقد يؤمن وتدخل فيه مواطن أخرى منها صحة الموقف أو صحة المعشر. فأهل الإيمان يرون ربهم قبل أن يدخلوا الجنة، وهذا قد ثبت في الصحيحين في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تغارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تغارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام فإنكم ترون ربكم كذلك. وهذا حديث طويل فتاه البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب التوحيد، وذكره في كتاب الصلاة، وذكره في كتاب التفسير، وهو حديث طويل ما تمكنت يعني من كتابته حتى لا أخرج من الموضوع. جاء في تمام هذا الحديث أنه ذكر أنه يتبع كل أحد ما يعبده، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ثم يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين، فيجيء الله تعالى إليه فيتبع كل من كان يعبد معبوده، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يعبد القمر، ومن كان يعبد الطواغيت يعبد الطواغيت. وهذا الأثر استدل به أيضا من قال من أهل السنة بأن المؤمنين والكفار والمنافقين يرون ربهم، أو ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن ذلك يعني من الكفار فلا يرونه أبدا. هذا قول. وهو القول الثاني أنه لا يراه في الموقف إلا المؤمنون والمنافقون، نستدل أيضا بهذا الأثر الصحيح وفيه وتبقى هذه الأمة يعني بعد أن يذهب الكل من كان يتبع معبوده في الدنيا، من كان يعبد القمر يذهب مع القمر، ومن كان يعبد الشمس يذهب مع الشمس، ومن كان يعبد الطوارئ يذهب مع الطوارئ، هل ثم تبقى هذه الأمة فيها شافعها وفي رواية منافقوها؟ وقد رجح الحافظ هذا القول منافقوها، لأن الراوي شك في ذلك، تستدل بهذا الأثر على أن المنافقين يرون ربهم يوم القيامة، يعني يرونه في الموقف. وهذه الرؤية ليست رؤيا يتلذذون فيها بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليست من النعيم، لأنهم في حالة استنكار وفي حالة انتظار ما يكون من الحساب، وهل يؤمر بهم إلى جنة أو إلى نار، فهي ليست من التمتع وليست من النعيم وليست من لذة بشيء، لأن البعض قد يعترف يقول أن رؤية الله تعالى في يوم القيامة تعد من النعيم، فكيف يراه المنافقون وكيف يراه الكفار؟ أجيب بأن هذه الرؤيا لا يحصل لهم فيها لذة ولا نعيم، بل قد تزيد في حسرانهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحتجب عن ذلك فلا يرونه أبدا، ويريدون أن يتكلموا مع الله سبحانه وتعالى حتى يخفف عنهم العذاب، ولكن لما أيسوا من هذا فإنهم يكلمون الملك خازن الماء الذي سمع الله عز وجل بمالك، فنادوا يا مالك قل يقرأ لنا ربك قال إنكم ماكثون. في الحاصل إذن كما قال المؤلف في الآخرة لأهل السنة ثلاث أقوال، أن أهل الإيمان وحدهم هم الذين يرون ربهم، وهذا لا يدل على هذا الحديث الذي ذكرته. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، وهذا يدل على الحديث حيث أبي سعيد في الصحيحين. والقول الثالث أنه يراه جميع أهل الموقف، فما يدل عليه حديث أبي سعيد الآن في الذكر، ثم يحتجب بعد ذلك عن الكفار. لكن المؤلف كما قلنا في هذه المسألة أراد أن يبين رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فمقصوده في الآخرة أي في الجنة. قال بأبصارهم، انظروا الكلام الدقيق لعلماء الأمة في غاية الدقة، لأنه لو قال مثلا أنهم يرون ربهم يوم القيامة لقال معاهد قد يرون رؤية قلب، ولكن قال بأبصارهم بأبصارهم يعني بعيونهم، هذا احتراز من التأويل الفاسي، وحتى تثبت الألفاظ والمعاني كما هي، ويتكون هناك تفسيرات أخرى تصد الناس عن الاعتقاد الصحيح السليم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويزورونه ويكلمه ما يكلمونه، وهذا قد سبق الكلام عليه، أن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه أيضا، والدليل ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة هذا رضيتم، فيقول يا ربنا ولما لا نرضى، ألم تدخلنا الجنة ألم تبيض وجوهنا، فيكلمهم الله عز وجل ويكلمونه، وهذا من النعيم المقيم في الجنة. ثم قال المؤلف قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية التي تقع المؤلف رحمه الله وهذه طريقته ومنهجه في كل ما ذكر من مسائل الاعتقاد، أنه ما يذكر مسألة أو أصلا من أصول الإيمان والاعتقاد إلا ويستدل له بنصوص الكتاب والسنة، وهو طبعا لا يجمع جميع النصوص لأن هذا محله المطولات أو الكتب الخاصة التي مثلا ألفت في الرؤيا كالإمام الدارقطني رحمه الله ألف كتابا في الرؤيا وغيرهم من العلماء، لكن هذه المؤلفات التي أراد أصحابها باختصار وجمعوا فيها كل مسائل الدين أو مسائل الاعتقاد أو أصول المعتقد فإنهم دائما يكتفون بذكر بعض الأدلة على سبيل المثال لا الخطر، ثم يدل على ذلك أنهم يختارون النصوص الجامعة التي ألفاظها ظاهرة في إثبات تلك المسألة، أي لا تحتمل مثلا فهما أو تحتمل معنى ثانيا أو أن تكون تلك الألفاظ من المتشابه، هذا قد يلتفت على بعض الناس، يستدلون بالآيات الواضحة بذلك، وإن الآيات التي تذكرون كثيرة مثلا قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقول هو لدينا مزيد فليس صريحا في رؤية المقيم لربهم يوم القيامة، مع أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن المزيد الذي يكون في الجنة هو الرؤية، رؤية المقيم لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فهذه الآية ليست نصا في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لكن نقول بأن فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في فهم النبي صلى الله عليه وسلم واختبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسنى فسرت في هذه الآية بأنها الجنة، والزيادة فسرت بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. لماذا فسر الجنة؟ لأن الرسول هو الذي أخبر بهذا والحديث الذي فعله مسلم، لكن المؤلف لم يذكر هذه الآية لأنها ليست صريحة في الدلالة على رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا إذا أردفها بالنص المبين لها. كذلك قال الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون، هذه الآية سمع العلماء بإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ولكن لما قال على الأرائك ينظرون النظر لم يبين الله إلى ما ينظرون، فقد يحتمل أنهم ينظرون إلى الله ويحتمل أنهم ينظرون إلى ما في الجنة من حور العين ومن الطعام ومن الشراب ومن المتاع في الجنة، ويحتمل أنهم يرون حتى المعذبين في نار جهنم، لأن الله تعالى أخبر عن هذا. قال قائل منهم إني كان لقريب يقول إنك من المصدقين، إلى أن قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين، إذن فأهل الجنة أيضا ينظرون إلى المعذبين في نار جهنم. لكن هذه الآية لم يذكرها المؤلف لأنها ليست صحيحة في النظر إلى وجه الله تعالى الكريم، لكن نقول بأنها نص في ذلك. هذا من حيث أن القرآن يشرح بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فقال الله عز وجل في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وسوف نتكلم عن هذه الآية العظيمة في إثبات رؤية المؤمن لربه يوم القيامة. قال الله عز وجل على أرائك ينظرون في سورة المطففين، حملناه على النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم هي السرور والبهجة والبهاء الذي يكون على وجوههم، وهذا السياق ينسجم مع قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يخالف عاقل من أهل السنة على أن قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي تنظر بأبصارها بعيونها إلى الله عز وجل. تقول عن أرائك ينظرون في صورة المطففين أن ينظرون إلى ربها. ثم استدلنا على ذلك بقوله تعالى تعرف في وجوه نظرة النعيم، والقرآن يشبه بعضه بعض ولا يناقض بعضه بعض. وهناك أيضا من الآيات كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه استدل بها أيضا العلماء والمؤلف أثبتها هنا، وسوف نذكر لماذا المؤلف رحمه الله اختار هذه الآية للتدليل على رؤية الله تعالى يوم القيامة. لكن نأتي إلى هذه الآية العظيمة من سورة القيامة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ المقصود بيومئذ هو يوم القيامة، ناظرة من النظر من النظر من النظارة، والنظارة معناها وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة مأخوذة من الحسن والجمال والبهاء. يقال نظر وجه فلان إذا حسن أي من النعمة. تقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة كما قال الإمام الطبري رحمه الله أي وجوه يومئذ حسنة بهية مشرقة مسرورة يعلوها النور، إلى ربها ناظرة أي إلى خالقها تنظر بهذه العيون التي جعلها الله سبحانه وتعالى في وجوههم، لأنه قال تعالى وجوه ولم يقل قلوب، فالرؤية هنا بصرية وليست رؤية قلبية. فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه في غاية الحسن والبهاء، إلى خالقها ناظرة تنظر إليه سبحانه وتعالى. وقد روى وذكر غير هؤلاء من العلماء أن قوله وجوه يومئذ ناظرة أي تنتظر ثواب ربها، وهذا تفسير ليس بصحيح. وإن كان الإمام ابن جرير الطبري رواه عن أبي صالح ومجاهد أئمة التفسير، لكنه بعد ذلك عقب وقال والقول الأول هو الصواب، أي إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الخالق بعيونها وليس تنتظر ثواب ربها، لأنه لو تستنى ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها فهذا هو تفسير المعتزلة وتفسير أهل التعطيل والصحيح. وقد نقل أيضا ابن جرير رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال أي حسنة إلى ربها ناظرة أي ناظرة إلى الخالق. ثم قال وحق لهذه الوجوه أن تنظر إذا كانت ترى الخالق سبحانه وتعالى. قال وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. فكيف لا تكون حسنة مشرقة وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الإنسان إذا رأى الشيء الذي يفرحه والشيء الذي يجلب له السرور أنه لا يمكن أن يصرف نظره عنه، بل مجرد النظر هو اللذة الفعلية. ولهذا الوقت تعالى قال عن أهل الجنة يوم القيامة قال ووقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة أي حسنة في الوجه وسرورا أي سرورا في القلب. فذلك أهل الجنة يوم القيامة يكون السرور في قلوبهم ويكون الحسن والبهاء في وجوههم. لماذا؟ لأنهم يرون إلى وجه الله تعالى الكريم الذي عمل له في هذه الدنيا ويومها يقرم منه الكفار والمنافقون. ولهذا قلنا أول أهل التعطيل أن يفسروا هذه الآية ويقولون في قوله تعالى إلى ربها ناظرة قالوا أي تنتظروا ثواب ربها، وفسروا إلى ربها قال إلى ثواب ربها. انظروا هنا وقع التحريف في لفظين، قولهم ناظرة فسروه بماذا؟ بأنها منتظرة إلى ربها، وهذا واضح إلى ربها معنى إلى شيء معين وهو الله سبحانه وتعالى. فهم أول وقالوا تنتظروا، فلا يمكن أن يقول تنتظروا ربها أو تنتظروا إلى ربها، ولهذا قالوا تنتظروا ثواب ربها. كما حرفوا وأولوا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا وجاء أمر ربك، لأنهم أنكروا صفة المجيء والإتيان. فكذلك هنا أنكروا مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهؤلاء في الحقيقة أدلتهم بعيدة كل البعد، سواء الأدلة النقلية أو العقلية، لا سيما أدلتهم العقلية. قالوا لأنه لو قلنا بأن الله تعالى يرى لازم أن يكون الله سبحانه وتعالى جسد، فإذا كان جسدا فإنه يشبه المخلوقين. وهذا في الحقيقة كلام باطل، لأنه قلنا غير مرة بأنه حتى لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى جسم، وهذا لا يطلق لا يتكلم عليه السنة ولا يطلقون هذه اللفظة بحق الله تعالى بأنه جسم، لكن مع ذلك نقول بأنه لا يشبه المخلوقين في أي شيء لا من الصفات ولا من الخصائص. كذلك المعتزلة وغيرهم من وافقهم على هذا المبدأ الضال يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، يعني ينكرون أن الله تعالى على خلقه. وهذه الآية لما قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون ربكم كما ترون القمر وليلة البدر، قال بعض العلماء الفطناء أن هذا الحديث أول يدل على رؤية الله تعالى يوم القيامة، فما يدل على علو الله تعالى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا الرؤية بأن الإنسان كأنه يرى إلى الله عز وجل كما يرى القمر والشمس، والقمر والشمس في السماء، والشمس والقمر في السماء يراهما الإنسان. دعا المعتزلة ما دام أنكر علو الله سبحانه وتعالى قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس له الجهة المعروف، فلا هو فوق ولا هو تحت ولا هو عن يمين ولا هو عن شمال ولا هو في أي جهة. ولهذا إذا لم يثبتوا الجهة فشك أنهم لا يمكن أن يثبتوا الرؤية. ولهذا انظر أن الإنسان إذا أنكر مسألة مبنية على نص واضح وصريح فإن هذا قد يؤدي به إلى إنكار مسائل أخرى. فهم لما أنكروا علو الله سبحانه وتعالى وأنكروا الجهة تعني ليس أنكر الرؤية، لأن الإنسان إذا أنكر أين يوجد الله سبحانه وتعالى لابد أن ينكر الرؤية. ولهذا قال الشاعر ابن أبي عز الحنفي رحمه الله قالوا أن الإنسان قال بأن الله تعالى يرى يوم القيامة ولكن الله عز وجل ليس له جهة يرى إليها، قال هذا الإنسان أضحك الناس من عقله، هذا يعني أراد الناس أن يضحكوا منه. ولهذا الأشاعرة رغم أنهم وافقوا المعتزلة في نفس بعض الصفات لكن أثبتوا الرؤية، لكن في إثباتهم للرؤية وقعوا في الحيرة، لأنهم ينكرون علو الله تعالى في خلقه. ولهذا قالوا يرى الله تعالى يوم القيامة من جميع الجهات، هذا غير صحيح، فلا يرى الله تعالى من جميع الجهات، فبد أن يكون في مكان معين. ثم قالوا يمكن أن يفسر بأنه يرى يعني رؤية القلب، يعني كأنه يرونه ببصره، وهذا في الحقيقة من الشطط الذي لا ينبغي أن يعود عليه كثيرا، لأن هذه الرؤية ثابتة رؤية حقيقية لأبصار المؤمنين يوم القيامة. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا ونحن نزلنا مع هذه الآية. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر قال العلماء له عدة استعمالات. إن عدي بنفسه يعني إن جاءت كلمة النظر بنفسها يعني غير مرتبطة بحرف أو بفعل يأتي بعدها، إن عديت بنفسها فيكون النظر هنا بمعنى من يقول يكون بمعنى الانتظار. كلمة النظر، النظر إذا عدي بنفسه أفاد معنى الانتظار. ومنه قول الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم. فانظرونا نقتبس من نوركم، هذا يقولها المنافقون والكفار يوم القيامة للمؤمنين لما يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم. سيذهب الكفار إلى النار بظلمة لا يرون مصيرا، بينما أهل الإيمان لما يمشون إلى الجنة يمشون وبين أيديهم وعن إيمانهم النور. فيقول المنافقون لأهل الإيمان: انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نورك. فقول انظرونا بمعنى انتظرونا، وتدل عليها الآية الأخرى انظرونا انظرونا يعني انتظرونا. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون هذا عدي بنفسه، فيكون معنى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون، معنى أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون. ثانيا، النظر إذا عدي بحرف فيه فإنه يفيد التأمل والتفكر والاعتبار. قال الله عز وجل: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ينظر عدي هنا بماذا؟ بحرف فيه. النظر إذا عدي بحرف فيه فإنه ماذا يفيد؟ يفيد التفكر. تقول: نظرت في الشيء، بمعنى هنا تتأمل فيه. أفلم ينظروا في ملكوت السماء والأرض. ثالثا، النظر إذا عدي بحرف إلى فماذا يفيد؟ يفيد الرؤية، يفيد النظر في البر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر المخشي عليه من الموت لما تلتابهم الذلة، يعني ينظرون إليك يعني ينظرون إليك بنظر البقر. إذن فكلمة أو النظر إذا عدي بحرف إلى فإنه يفيد النظر بالبقر. تفيد إلى وفيد إلى الوجه كما قال تعالى في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة. فهذا يدل دلالة صريحة أن النظر المقصود به هو النظر بالوجه أو النظر بالعينين اللتين في هذا الوجه. هذا تقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، معناه يعني قد نرى تقلب عينيك نحو السماء. ولذا قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة لا تشتري إلا هذا المعنى، أي أن هذه الوجوه بأعينها التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها تنظر إلى ربها يوم القيامة، تنظر إلى ربها يوم القيامة، لا يفيد إلا هذا المعنى. وهذا مأخوذ من كلام العرب. لكن قد يقول قائل: لو أتينا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ينظرون هنا عديت بماذا؟ بحرف إلى. والقاعدة أنها إذا عديت بحرف إلى ماذا تفيد؟ تفيد رؤية البصر. لكن قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هل المقصود به رؤية البصر أم رؤية التأمل والاعتبار؟ المقصود به هنا رؤية التأمل والاعتبار، لأن الإنسان لا يمكن أن ينظر إلى الإبل كيف تخلق، وإنما ينظر إلى الإبل وينظر إلى خلقتها حتى تؤدبه الاهتمام. لكن كيف خلقت ومن أي شيء خلقت هذا لا يمكن النظر إليه، لكن المقصود هو التفكر في كيفية خلقها. هنا نقول كما قال البيهقي وغيره، قالوا هنا لا يمكن أن نقول بقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن النظر هنا هو نظر السبع. لماذا؟ قالوا: لأن الآخرة ليست دار تأمل واعتبار، وإنما هي دار قرار، لأن في الآخرة والقلب لا يكون منك أن تتعبده أو أن تعبده أو أن تتفكر في مخلوقاته أو أن تعتبر في هذه الدنيا إنما هي دار الجزاء وإنسان يلقى الطالحون صنع أعمالهم كما يلقى الطالحون صنع ما قدموا. إذا من فسر يستند إلى هذه الآية في آثار الإبل كيف خلقت، لأن النظر هنا المقصود به نظر تأمل واعتبار، ويجعلها في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنقول له هذا الأمر يخالف الأمر الأول، لأن الآية الأولى السلام في الدنيا وهذه في الآخرة. كما أيضا لا يمكن أن يفسر قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة بأنها منتظرة تنتظر ثواب ربها. لماذا؟ لأنه ليس في نعيم الجنة شيء يسمى انتظار. هل من النعيم أن يدخل الإنسان الجنة ويقول انتظر حتى يأتي في النعيم؟ لأن الانتظار فيه نوع التكبير وتمغيط، بدليل أن الإنسان لو قلت له تعالى تأخذ مثلا نصيبة من الحلوى أو من كذا، ثم بعد ذلك بعد قد يستنى ينتظر، يقول لك نسمح للروح، لأنه هذا ليس من النعيم. فكذلك يرد التفسير المعتزلة لما قالوا إلى ربها ناظرة أي تنتظر ثواب ربها. نقول لأن الانتظار في الآخرة ليس بمحمود، لأنه ليس شيء في نعيم الجنة يسمى الانتظار، لأن الانتظار فيه نوع تنغيص وتكبير. إذن فالجنة من خلال هذه المسائل التي أوردها العلماء على أن المقصود بالنظر أو بقوله تعالى ناظرة أي أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية الثانية التي استدل بها المؤلف، رغم أنها ليس فيها ما يدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لكن وجه الاستدلال منها أن الله تعالى جعل أعظم عقوبة للكفار كونهم محجوبين عن رؤيته تعالى يوم القيامة وعلى أن يكلمهم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا بحق الكفار فبمفهوم المخالفة أنه من العاقبة الحسنى للمؤمنين أنهم لا يكونوا محجوبين من هذه الرؤية ولا من الكلام. ولهذا هذه الآية استدل بها الشافعي وغيره، حيث قال رحمه الله لما أن حجب هؤلاء السقط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الغيبة، لأنه لما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا في حال السقط، يعني وقت ما يسعر على الكثير، ولهذا أقروا بأنهم لا يرونه. إذن فدل على أن المؤمنين في حال الرضا، وهو يرضى عن المؤمنين كما ثبت في غير ما نص على أنه يعطيهم ويمكنهم من النظر إلى وجهه الكريم. وهذه من صفات الشافعي القوية رحمه الله، وقد ذكر هذا الأثر الإمام الطبري عن المزني الطبري الشافعي أنه قال هذا، كما رواه أيضا الإمام الحاكم من روايته عن الأصم عن سليمان بن الربيع أن الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وهذا استدلال قوي جدا كما قال العلماء. إذا كان الكفار يعاقبون لأنهم لا ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة، فدل على أن المؤمنين يجزون في حال الرضا بأن يرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإلا لو يكون هناك مزية لذكر هؤلاء. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في النصوص أو في الآيات القرآنية التي يستدل بها على رؤية الله تعالى يوم القيامة. وأما نصوص السنة فكثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اختار حديث واحدة، رغم أن الأحاديث التي جاءت في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أحاديث كثيرة، قال العلماء بلغت حد التواتر ورواها نحو من 30 صحابيا، حتى إن العلماء ابن القيم رحمه الله في حديث الأرواح ذكر جملة كبيرة منها، وكذلك ذكرها اللامسائي في شرح معتقدها للسنة والجماعة، وذكرها الأجري في الشارع وغيره، وذكرها الإمام عبد الله في الإمام أحمد في كتاب السنة وغيره من أئمة الآلاف، وهي كثيرة. لكن المؤلف ذكر هنا حديثا واحدا وهو حديث عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أي يوم القيامة، وهو حديث صحيح متفق عليه. وهذا حديث عظيم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبر المؤمنين ابتداء بأنهم يرون ربهم يوم القيامة، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة فأجاب. إذن هذا الحديث كما قال بعض السراء إنكم سترون أو ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، قالوا هذا الحديث فيه بيان عجيب وتأكيد بليغ على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. اتبعوا بحق أن إنكم وبفعل المضارع وفي رواية فقرونا فقرونا بمعنى هذا لا يكون في الدنيا كدليل على أنه يكون في الآخرة. والسين هنا كما قال العلماء للتمثيل تدل على التأكيد. وقد قال بعض الشراء فإذا لم أرها لغيره أنه قوله صلى الله عليه وسلم فقرونا ربكم فيه دليل ورد على الصوفية الذين يقولون أننا نرى ربنا في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقارون أي هذا يكون في الزمن المستقبل لأن فعل المضارع المستقبل. قال تقارون ربكم يوم القيامة تقارون ربكم في بعض الروايات جاء يوم القيامة وفي بعض الروايات تقارون ربكم عيانا يعني دون واسطة. وهذا أيضا في جريد قوي على أن الرؤية تكون رؤية بصرية لما تقول رأيته فلان بعيني بمعنى لا ترى غله أو ترى شبحه فإنما رأيته رؤية حقيقية عيانا هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته. ثم قال كما ترون هذا القمر في رواية ليلة البدر. ليلة البدر بمعنى ليلة 14 من الشهر القمر. وليلة البدر هي ليلة ثمان القمر يقال إدار القمر يعني ثمانه هو ثمانه. وهذا أيضا فيه تأكيد آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى القمر قال ترون ربكم كما ترون هذا القمر. فهل بعد هذا البيان بيان آخر؟ وكأن سبحان الله مثل هذه الأحاديث التي جاءت في التأكيد بهذه الرؤية ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما علم أن هناك فئاما من هذه الأمة سوف ينكرون هذه الرؤية فأكدها بألفاظ وبمعاني وبأمثلة وبإشارات. قال ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس كما ترون القمر فقط يعني في أول الشهر أو في آخر الشهر وإنما ليلة البدر يعني في وقت اكتماله لا تغامون في رؤيته لا تغامون وضبط بهذه اللفظة لا تغامون وضبط بلفظة أخرى لا تغامون يعني بالتشديد. ومعنى لا تغامون أي لا ينالكم في رؤيتكم لربكم غيم ولا غرم بمعنى لا يراه أناس وضبط بهذه اللفظة لا تغامون وضبط بلفظة أخرى لا تغامون يعني بالتشديد. ومعنى لا تغامون أي لا ينالكم في رؤيتكم لربكم غيم ولا غضب بمعنى لا يراه أناس ولا يراه أقارب. هذا إذا حملنا هذه الرواية على التخفيف يعني تغامون أو تغامون. أما إذا قلنا تغامون أي رؤيتكم لربكم تكون واضحة يعني لا تحتاجون في رؤيته أن يعني تتزاحموا مثلا أو أن يساعد بعضكم على بعض. لا تغامون بمعنى لا تحتاجون يعني من كثرة الازدحام يعني أن يساعد بعضهم بعضا بمعنى أن يرى فلان دقيقة ثم ينصرف ويأتي الآخر يعني لا يحتاج أحد من أحد أن يساعده على هذه الرؤية. كرؤيتنا للقمر هل يقع ازدحام في رؤيتنا للقمر؟ مع كثرة الناس ومع يعني وجودهم وانتشارهم في هذه الأرض. وفي بعض الرواية لا تضارون بمعنى لا يضر بعضكم بعضا في هذه الرؤية. وهذه المعاني مثبتة في الروايتين بمعنى أي لا يحصل ضرر ولا هضم ولا ظلم لأحد منكم أي كل منكم يرى ربه يوم القيامة. لكن هل هذه الرؤية مستجيمة لكل أحد؟ هذه تختلف أي حسب الأعمال. فمنهم من يرى ربه بكرة وعشية ومنهم من يراه مرة في اليوم ومنهم من يراه مرة في الجمعة وما إلى ذلك يعني على حسب أعمال الناس. قال صلى الله عليه وسلم لا تغامون في رؤيته أي في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا مرء. لماذا المؤلف قال هذه المسألة؟ لأن بعض أهل التعطيل أو التحريف الذين لم يفهموا النصوص أو لم يريدوا أن يفهموا النصوص كما جاءت من الشارع، قالوا إذا قلنا بأننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما نرى القمر ليلة البدر أو كما نرى الشمس، قالوا إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى جسم، وعلى أننا شبهناه بالمخلوقين أو شبهناه بالقمر أو شبهناه بالشمس. فقال المؤلف رحمه الله: هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل هذا تشبيه بالرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء؟ لأن هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشبه صفة الرؤية، يعني الإنسان لما ينظر إلى القمر ليلة البدر أو ينظر إلى الشمس لا يحسبها عنه أي إنسان أو أي شيء، فهو يراها رؤية حقيقية، فكذلك الناس يرون الله تعالى يوم القيامة. لا يكون المعنى تشبيه المرء بالمرء بمعنى أن الله تعالى يشبه القمر أو أن الله تعالى يشبه الشمس، فهذا كما قال المؤلف لا يشبه لله عز وجل ولا نظير. ولهذا قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: هذا ليس تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية أي صفة الرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ هل تعقل رؤية بلا مقابلة كما قال أهل الاعتزال؟ يعني إذا قلنا بأنه هناك مقابلة يلقى الناس ربهم يوم القيامة، إذن إذا أثبتنا الرؤية إذن أثبتنا المقابلة، لأنه لولا المقابلة لم تكن هناك رؤية. ثم قال: ومن قال يرى لا في فيها، قال فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو لعقله شيء. ثم قال: يرى، وإذا قال لا يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بتفاصيل الكلمة. إذن هذا هو المقصود، يعني من رؤية المسلمين إلى الله تعالى يوم القيامة أنهم يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، بمعنى لا يعجبهم شيء عن رؤية ربهم عز وجل، رؤية واضحة لا التباس فيها ولا توهم. وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يشبه بالشمس أو أن يشبه بالقمر، فهذا هو ليس المراد بالحديث، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية أي صفة الرؤية، وليس هو تشبيه المرء بالمرء، لأن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وربما كنا نبدو أن نتكلم عن بعض الأدلة التي استند إليها من ذكر هذه المسألة، وهي نفي الرؤية عن الله عز وجل، لما استدل بقول الله عز وجل إنك لن تراني، وبقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، لأن هذه الآية حقا لا تدركه الأبصار هي نستطيع أن نقول هي من أقوى الأدلة النقلية التي استند إليها من نفع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. لكن كيف أجاب أهل السنة على ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، قالوا الرؤية أخص من الإدراك، لأن الإدراك هو شيء زائد عن الرؤية، فقال تعالى لا تدركه الأبصار بمعنى أنها ترى لكن لا تدركه بمعنى لا تحيط به. ففرق بين أن ترى الشيء وبين أن تحيط به، فقد ترى الشيء ولا تحيط به، كما أن العقول تعلم الله سبحانه وتعالى، كيف هل تحيط به علما؟ لا. استدلوا بقول الله عز وجل في سورة قال لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا رب سيهدي إنا لمدركون. موسى هنا لم ينفي أن فرعون قد رآه مع أصحابه، لكن هم خافوا أن يدركوا، والإدراك هو بمعنى أن يروهم ثم يتمكنوا منهم ثم يقتلوهم ويحيط بهم من كل جهة، هذا هو المقصود. فقولوا إنا لمدركون هذا شيء دليل على الرؤية، وإلا فهم إذا كانوا يتبعون فإنهم يرونه. إذا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، إذا هو تدركه الأبصار ليس المراد به هنا نفي الرؤية، وإنما هو نفي الإدراك، بمعنى هذه العيون وإن كانت تنظر إلى الله عز وجل وتتمتع بالنظر إلى وجه الكريم فإنها لا يمكن أن تدرك الله سبحانه وتعالى، أو أن تدرك كنها وجه الله سبحانه وتعالى، أو أن تحيط به إحاطة تامة التي يجب عليها هذا الإدراك. إذن فالإدراك هو شيء زائد على الرؤية، والرؤية هي أقرب للإدراك كما سبق أن بينا. وأما قول الله عز وجل إنك لن تراني، فهذه الآية التي استدل بها المعتزلة على عدم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه الآية هي من أعظم الآيات التي يثبت أو تثبت فيها رؤية المؤمنين لربهم من وجوه كثيرة. وبهذه المناسبة ساق قال أنا ألتزم أنه لو احتج مبطل بآية أو حديث على باطله فإنه يكون في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. هذا الله سبحانه وتعالى إلا ذلك. ولهذا الشيخ ابن تيمية لما جاء إلى هذه الآية لما قال موسى لربه إني أنظر إليك قال الله عز وجل إنك لم تراني قال أثبت لي سبعة وجوه إثبات الرؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لأن موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه في الدنيا والمعتزلة يستدلون بهذه الآية على مثل رؤية مطلقة في الدنيا وفي الآخرة ومعلوم أن هذا الذي طلبه موسى إنما في الدنيا بدليل أنه قال أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ثم زيد على ذلك لما الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل والجبل جمال لا ثواب له ولا عقاب فكيف الله سبحانه وتعالى لا يمكن المؤمنين ويمكن الرسل واولياء كبار كرامته من رؤيته يوم القيامه وهذا من اعظم الادله التي سبقت هذه الايه الاثبات رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن هذا في مزيد بيان في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل كان في عنوان الرقية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. لكن أستطيع إن شاء الله بفائدتها هي الدرس المقبل بحول الله عز وجل. لكن فقط تنبيه على بعض لقد قلت أنها ناظرة إلى شيء معين والله سبحانه وتعالى لا يصف بهذا الوصف. إذا الكلام لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يصف بهذا الوصف. إذا قلنا إلى شيء معين هذا لا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى يصف بشيء أو يسمى بذلك. إنه معروف بأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات وباب الصفات أضيق من باب الأفعال والأخبار أوسع من ذلك. فإذا قلنا إلى ذلك الشيء المعين يعني ينظرون إلى تلك الجهة المعينة وهي جهة العلو. حتى أن لفظ الجهة يعني لم يرد يعني كثيرا أو لم يقل به العلماء يعني بأن الله تعالى في جهة أو ليس في جهة. لكن لما يعني جاء النفي من مثل هؤلاء المبتدعه اضطر اهل السنه الى يعني رد اباطلهم بذكر مثل ما ذكروه فمثلا كلام الله عز وجل وما يقولون كلام الله عز وجل لكن لما قالوا بان كلام الله تعالى مخلوق اصبحوا يقولون كلام الله غير مخلوق كذلك الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لما يعني نفوا استواء الله سبحانه وتعالى على العرش أصبحوا يقولون دائما عن خلقه إلى غير ذلك من الكلمة. فالمؤاخذة على إذا قال إنسان يعني ينظر إلى شيء معين لا يقصد بذلك وصف الله سبحانه وتعالى بشيء بينما بشيء معين يعني ينظر إلى جهة معينة. فهذا باب الإخبار قد لا يكون فيه التضييق كثيرا أو ربما يظن به ظن السوء. فهذا كثير في كلام العلماء وهم إذا نظروا المقصود بذلك أنهم يعني أنا ردت على من قال يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى من كل الجهات أو لا يرى لا من فوق ولا من تحت. إذن إذا قلنا بأن هناك رؤية إذا لابد أن تكون هذه الرؤية موجهة إلى شيء معين إلى جهة معينة فلا يمكن أن يرى من كل الجهات. إذن لابد أن يتوجه هذا طرفه إلى مكان معين. فهذه هي العلو كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الرؤية ووصفها أو مثل لها برؤية الناس للقمر أو برؤيته للشمس في النهار الذي يكون فيه السحب وليس فيه السحاب. كذلك ينظر الناس لربه سبحانه وتعالى يوم القيامه.